وعلى هذا فإن الخلف الذي جاء في الحديث ليس على معنى واحد، لأنه فيما يتعلق بمهر البغي حديث لا شك حرام، لأن الزنا حرام ومقابل حرام، وكذلك ثمن الكلب يعني حرام، بيعه حرام وثمنه حرام. وأما كسب الحجام فإنه كسب رديء وغير شريف، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يطع، كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه في الصحيحين، احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يطع، إذن دل هذا على أنه ليس بحرام وإنما هو كسب رديء. يجوز قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا تيمموا الخبيث يعني الرديء، ليس المقصود منه الحرام، الحرام لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه وكذلك بذله، يعني لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن المقصود بذلك الرديء الذي هو الذي ينفق منه، يعني يكون شيء رديء، وإنما يكون ينفق الإنسان من الجيد ومن الحسن والنفيس. يقول الله عز وجل: تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا عكسه، انفاق من الرديء. وعلى هذا فكسب الحجام هو من هذا القبيل، ليس من قبيل الحرام، وإنما هو من قبيل أنه كسب الرديء ومهنة غير شريفة ولا يرغب فيها، والناس بحاجة إليها، وإذا فعلها من فعلها فإن ذلك أخذ الإجرة على ذلك جائز وسائل. ومهر البغي خبيث، ومهر البغي خبيث يعني حرام، يعني مهر البغي ما تعطاه في مقابل، يعني سمي مهرا لأنه في مقابل الانتفاع بالبضع المحرم، فالزنا حرام وما يقابله وأخذ العوض عليه حرام. وثمن الكلب خبيث. قال حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو شيخ مسلم، وهو من بلده ومن قبيلته، كل منهما قشيري ونيسابوري، وهو ممن أكثر الرواية عنه، وصحيفة المال المنبه التي روى مسلم منها أحاديث كثيرة يرويها من طريق، كلها يرويها من طريق شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر، فهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم، وقد أخرج له أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليوناني، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن معمر بن راس الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. يحيى بن أبي كثير اليوناني، وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة، وهو صاحب الكلمة المشهورة التي أوردها مسلم في صحيحه عنه في كتاب مواقيت في مواقيت الصلاة، بعدما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق متعددة، ساق بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير اليماني، قال: لا يستطاع العلم جراحة الجسم، قال: لا يستطاع العلم جراحة الجسم، لأن تحصيل العلم ما يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالنصب والمشقة وبخفض الوقت وببذل النفس والنفيس للوصول إلى ذلك. لا يستطاع العلم جراحة الجسم، هذه كلمة عظيمة مشكورة من هذا الإمام، وهو يحيى بن أبي كثير اليماني. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، إبراهيم بن عبد الله بن قارض ثقة أخرج له صدوق أصحاب كتب الستة، صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير، قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن سبع سنين، يعني من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد حجة الوداع يعني ثلاثة أشهر تقريبا،

لأنه كان يمص المحاجم يعني شيء فيه يعني شيء من القدر فيعني فيكون يحمل ما جاء على يعني كراهية التنزيه وليس على التحريم وأنه خلاف الأولى وأن هذه المهنة لا يبرح بها ولا يحرص عليها. لهذا قال أحمد يعني لو سألني حجام من هيته وآخذ بهذا الحديث يعني أنه إذا يعني وصل إليه يعرفه ناضحه ويطعم رقيقه. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره وهذا من الرباعيات التي هي مائة الأسانيد عند الترمذي. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. يقول السائل هل نقول لأبي طيب رضي الله عنه مع أنه حجم وهي رديئة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نقول ليش نقول رضي الله عنه؟ يعني كيف يترضى عنه؟ هذا السؤال؟ كيف نترضى عنه؟ كيف كل صحابة يترضى عنه؟ كل الصحابة يترضى عنه وهذا هو الدليل الذي دل على أن الحجامة أو أن الإجرة الحجامة هي جائزة يعني والكسب يعني ليس بشريك ليس من التجارة والزراعة ولا يرغب فيه ولا يحث عليه ولا شك أنه يعني من مكاسب الغير الجيدة فربنا ترضى عنه ولا ينقصه ذلك أو يخل بفضله وبصحبته لأن مثل هذا يعني ينبغي أن يكون الأمر التي تبدل بين الناس بدون مقابل ولكن مقابل ثبتت به السنة عن رسول الله وقد أعطاه صاعين وأمر مواليه فخففوا عنه من خراجه ومقبول الخراج عن الشيء الذي يطالبونه به أن يخبره يعني وأن يأتيهم بكسب يأتيهم بكسب ويأتيهم بشيء ويحددون له مقدار. لماذا لا يقال في حديث أنس أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام من باب الكرامة لا الكسب والأجر؟ هو جاء في الحديث أعطى الحجام أجره حديث العباس احتاج من سلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وأصبحت الحجامة الآن بآلات ومحاقن وليست بمص الدماء كالقديم. صحيح. يعني فيها صارت الآن من جانب المحجوم وليست من جانب الحاجم. الحاجم يعني الآن ما يفتر. يعني لو حصلت الحجامة أو حصل من الحجامة ما يفتر لأن المص ما موجود. وكان الإفتار الحاجم المحجوم لأن المص كان هو الطريقة التي يتبعونها. فالآن لما صار ما في نص لا يقال يعني أنه إذا حصل الحجم الحجامة أثر الحاجم محجوم لأن الحاجم ما حصل من شيء ما حصل منه شيء يعني يذهب إلى حلقه هذا خرج منه خرج منه شيء اللي هو المحجوم وهذا أيضا ما دخله يعني شيء أو دخل في حلقه شيء لأنه ما نص كما كان يعني كما كان طريقة في الحجامة في ذلك الوقت. هو يريد يقول ان الصوف الان قل مو مثل الاول يعني نحن قلنا ان كسب الحجام خبيث لانه يداول الدم لا الدم مجاوره موجوده بس ما في نص. يقول لماذا لا يقال يحرم على الحجام ان يطلب ويشترط اما اذا اعطي شيئا فجاء لا ابدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اجره احتجم اعطى الحجام اجره وصف بأنه أجرى فيجوز يطلب شيء يحدد شيء لأن هذا عمل معلوم. يقول من يبيع أدوات الحجامة هل يكون أعان على ذلك ويكون كسب صبيب؟ لا لا يكون هذا كسب صبيب. يقول العمل في المختبرات هل يكون حكمه كحكم الحجام لأنه يداول النجاسات؟ لا شك أن من ناحية المجاورة النجاسات نعم، ولكن الأجرة الذي يستحقها مثل أجرة الحجام يعني حق، لكن ليس بشريف، أظنه في رديئة. يقول امرأة تحجم النساء وتأخذ الأجر على ذلك ثم تشتري بهذا المال كتب فتجعلها وقت للدعوة، ايش الاشكال في كذا؟ استثناء هذا يعني عملها وفعلها يعني يوصف انه خبيث؟ يوصف انه خبيث وانها يعني الكسب يعني رديء، ولكن نهايته يعني صارت الفائدة فيه كبيرة وصرت في مصرف يعني طيب ويعني هو حلال ليس بحرام، ولكن هذه هذه من الكاسب الرديئة، لكن إذا ملكته وصرفته في أمر ينفع لا شك أن هذا عمل عظيم. هل من معاني القرب كسب الحجام خبيث أنه لا بركة فيه؟ لا لا يقوم على بركة فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هجرة ولا يقال أنه لا بركة في شيء يخطف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مباح له كحلال، ولكن هذا من باب يعني بيان المكاسب وأنها ليست على حد سواء، فيها الشريف وفيها الرديء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء، يعني معناه أنه لا يتنفس في الحجام بسبب يعني ما جاء فيها من الحديث، ما فيها منافسة، يعني معناه يعني الناس أن أقدم عليها يقدم عليها للحاجة أو للضرورة، فالناس لا يستغنون عنها، لكن من الزراعة والتجارة التي جاء الترغيب فيها. راهية ثمن الكلب والسنور. قال: حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد. كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى ابن قبيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ثم أبو عيسى كراهية ثمن الكلب والسنور. الكلب يعني مر ذكره وأنه حرام وأنه خبيث وأن صرف على المحرم، وهنا جاء زيادة السنور مع الكلب، والترمذي أشار إلى يعني تضعيف هذا الحديث، ولكن الحديث يعني ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور فزجر عنه، دل هذا على أن كل من الكلب والسنور يعني ثمنهما حرام وأنه لا يجوز بيعهما، والحديث يعني ثابت في صحيح مسلم. قال: حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش بن أمام المهران الشاهد الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وطلحة بن نافع ثقة أخرج له وهو صديق من خلال أصحاب كتب. نعم. أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى ابن فضيل. ابن فضيل محمد بن فضيل ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش عن أبي حازم.

يحصل معه قنا من النساء يعني ليس فيه سوء وليس فيه محذور. ولا ينبغي أن يستأجر على ذلك لأن هذا من التكلف، وإنما نفس النساء يحصل من بعضهن ذلك الشيء بدون استئجار، لا ينبغي أن يتكلف لأن هذا من جملة الأشياء التي هي من التكاليف التي صارت في الزواج من أن يعني توسع فيها مثل هذه الأشياء وغيرها. يقول السؤال: ما رأيكم في من يفرق الحجامة بين الحاجب إذا كان عبدا أو حر؟ يجوز إن كان عبد وطيبة كان عبدا، أما إذا كان حر لا يجوز. والله يبدو أنه ما في بأس حتى الحر يعني لا تكون مثلا مقصورة على الرقة، لأنه قال يعني أعطيه رقيقة وهذا خطاب للحر. يقول: الثمن الذي أخذ على غسل الأموات هل يمكن أن يقال كذلك خبيث وأنه عمل مهين رديء؟ والله يعني مثل هذا لا شك من الأولى أن يكون يعني بدون مقابل، ولكن نحتاج إلى ذلك ما في بس، لا شك أنه يعني ما هو جيد. يقول: ما حكم بيع الديدان لعلف الطيور أو لصيد السمك؟ معلوم أن الشيء الذي يكون يعني نجس لا يجوز يعني بيعه، لكن الديدان هذه يعني هل هي نجسة أو غير نجسة؟ لأن يعني فيه أشياء لا تتنجس مثل الذي ليس فيه دم ما لا نفس له سائلة لا ينجس ما إذا مات فيه، وميتته يعني لا تكون نجسة مثل الجراد. يقول: ما حكم بيع الحيات وتشترى أحيانا لتعرض في المعارض؟ الحيات أقول الحيات يعني تحصيلها والبحث عنها وبيعها يعني لا شك أن هذا سيء، والإنسان يبتعد عن أن يبحث عن الحيات ويبيعها، إنما يبتعد عنها وإذا وجدها يقتلها. هل يجوز لمدرب الكلاب أن يأكل؟ لكن بعض الناس يعني يعني يمسكونهن ثم ينزعون أنيابهن، ينزعون الأنياب فتبقى لا يحصل منها الضرر، ولكنها تخيف بعض الناس يخيف بعضهم بعضا بها، وإن كانت منها لا يحصل منها لكن ننظرها، وإذا رميت على الإنسان لا شك أنه يفزع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع المسلم أخاه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان فيه من أصحابه شخص نائم وكان بيده حبل، فذهب إنسان ونزعه منه ففزع من نومه وقام، فقال أسلم لا يحل للمسلم يروع أخاه. هل يجوز لمدرب الكلاب أخذ أجرة بسبب تدريبه؟ والله هذا لا شك أنه من المهن الرديئة، من المهن الرديئة، ولا شك أن هذا عمل يعني يجوز الأجر عليه ولكنه رديء. يقول: عندنا قاعدة: كل ما لا يؤكل لحمه فثمنه حرام، هذا صحيح؟ إنه صحيح. الحمار يباع، الحمار يباع ثمنه وفلا يؤكل. ما حكم بيع الجوالات التي فيها الكاميرا وحكم شرائها والعمل في التجارة فيها؟ لا يجوز الإنسان، لا يجوز أن يشتغل بها لأن هذه تأتي بفتن وتأتي بشرور، ويعني يكون التصوير يعني في مختلف الأحوال، فالابتعاد عنها لا شك أنه مطلوب، والإنسان لا يستعمل هذه الجوالات وإنما يستعمل شيء خالي من هذه الأشياء، وفيها محاذير كثيرة